الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، كل من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. يقصد بذلك الأشاعرة أصحاب التأويل الذين يقولون إن التأويل إنه توجبه العقول، لأن التأويل عندهم له ثلاثة معاني: تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الشيء، وهذان المعروفان، وهذان التأويل تأويلهما يعني قول بهما قول صحيح أنه جاءت الأدلة عليها. أما القسم الثالث فهو مبتدع، هو صرف اللفظ من الظاهر، من الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل. ثم الدليل ما هو في هذا؟ الدليل عندهم العقل. فهذا الذي أراده المؤلف هنا، يقول الذي يوجب التأويل، لأن الأشاعرة يوجبون التأويل، يقولون هذه النصوص التي في الصفات نصوص مشتبهة، يقول فيها اشتباه مشتبهة، فإذا أمام الإنسان يجب عليه إحدى أمرين: إما أن يفوضها وإما أن يؤولها. فمعنى ذلك عندهم الباطل واجب، بل الكفر، هذا الكفر يكون واجبا، فلهذا يكون ضل ضلالا مبينا. نعم. قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي. هذه هي مسألة أخرى رد على القدرية. القدرية فرقتان كما هو معروف: فرقة أنكروا القدر وقالوا إن العبد هو الذي يستقل بأفعاله، إن شاء آمن وإن شاء كفر، ويستدلون بنصوص يعني، ولكن النصوص ليست مهمة عندهم، استدلال بالعقل. وفرقة قابلوهم تماما وقالوا الإنسان لا اختيار له ولا قدرة، وإنما هو مجبر على أفعاله. وكلا الفرقتين ضال، والحق بينهما. فلهذا يقال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وذلك أن الخلق كله لله جل وعلا. سبق أن أشرنا إلى هذا، والرد عليهم في عقلياتهم الذين يقولون إن لو قلنا أن فعل العباد مخلوقة للزم من ذلك الظلم، أن يكون الله ظالما، تعالى الله وتقدس، وهذا كفر، فنحن نفر من الكفر. قلنا لابد أن يقولوا إن الإنسان مخلوق لله، إن الله خلقه، هذا أمر ظاهر. فإذا أقروا بذلك نقول له: نقول لهم ما هو المخلوق من الإنسان؟ هل جسمه فقط أو جسمه وصفاته؟ الصفات تبع الجسم، لا يمكن يكون الجسم مخلوق والصفات مخلوقة له للإنسان نفسه. ومن صفاته القدرة والاختيار، فالقدرة والاختيار هما اللذان يقع بهما الفعل. إذا كانتا مخلوقتان لله فإذن أفعاله مخلوقة. ومعلوم أن الأمر والنهي منوط بالقدرة ومجعول إليه، فالله أمره بشيء محدد ونهاه عن شيء محدد معلوم جاء به الرسول وقال الأمر إليك، أنت عندك الاختيار، الأمر إليك، إن شئت تمتثل وافعل سوف تجزى خير الجزاء، وإن شئت تكفر امتنع فلن تفوت الله، مصيرك إليه وسوف يعاقبك. فوعده على الخير فعل الخير، وتوعده على فعل الشر وجعل الأمر إليه. وكل شيء يقع بمشيئة الله، ما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لهم مشيئة ولكن جعلها بعد مشيئة الله جل وعلا. أما الفرقة الثانية الجبرية فأمرهم باطلهم أظهر وأشهر وأكبر، ولا يمكن يستقيم على مذهبهم لا دين ولا دنيا. فلهذا يقول العلماء ينبغي أن يعاملوا بمذهبهم. كيف يعاملوا بمذهبهم؟ يقول توافق، تقابل أحدهم وتصك في وجهه وتقول لا تلومني، أنا ما لي تصرف، ما فعلت شيء، هل يرضى؟ ازدد غضب. لا بد الإنسان يحاسب على فعله على عمله، لا بد، إنسان عاقل، وإلا صارت فوضى، كل يحرق المال ويقتل النفوس يقول ما هذا، ما هو فعلي، أنا مجبر، أنا ما لي تصرف، هذه في أمور الدنيا، فكيف نعم. وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. يعني لا في خلاف بين هذا، بل هي تتفق. فقدرة الله جل وعلا التي بها يخلق الخلق هذا أمر ظاهر، ومشيئته العامة الشاملة فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. وكذلك علمه الأزلي السابق فإنه علم كل شيء، وكتابته لعلمه، هذه حقيقة القدر. فهو علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا وسيعمل كذا وكذا باختياره وقدرته، فكتب هذا فيقع على وفق علمه وكتابته، هذا معنى القدر. وهذا يقول جوابا لشبههم الذين يقولون كيف مثلا الله يعلم أن هذا المخلوق سيكفر ويكتب ذلك ثم يأمره بالإيمان؟ يقول نعم، يأمره بالشيء الذي يستطيعه، ما أمره بشيء لا يستطيعه، دليل أن غيره يؤمن ويصلي ويقوم وهو مثله، له قدرة مثل قدرته واختيار مثل اختياره، لكن وراء ذلك شيء هو بيد الله وهو الهداية. الهداية قسمان، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه إلى الداعي الذي يدعو الرسول ومن بعده، وهداية بمعنى خلق الهدى في القلوب، فهذه لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تخالف قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هداية الخلق. أما هؤلاء الضلال يقولون يجب على الله أن يسوي بين الناس. من الذي يوجب على الله؟ الله جل وعلا حكيم عليم، يضع فضله حيث يكون مناسبا ويناسب. بعض الناس بعض الأماكن ما تصلح أن يكون فيها فضل، ولكنهم يحتجون. يقول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضله، تحبيب الإيمان وتزينه في القلب وتكريه ضده من الكفر والفسوق والعصيان، هذا فضل الله. إذا وهبه الإنسان فليحمد ربه وليشكره على ذلك، وإذا منع هذا الفضل فليكون ظلم. كان في ما مضى خصام ومناظرات بين هؤلاء وأهل السنة، منها أن أحد المعتزلة الكبار وهو عبد الجبار المعتزلي اللي له الكتب الآن وله نشرت الآن ومنها الأصول الثلاثة وشرحها ومنها المغني ومنها غيره، ومن كتبها التي أيضا هي جيدة في الواقع كتاب يسمى تثبيت دلائل النبوة، هذا من أحسن الكتب، وإن كان فيه ما فيه أن الحق يقبل ممن قاله إن كان عدوا، لكن المقصود أن هذا الرجل كان معتزليا من الأشدة في هذا، وكان صديقا للصاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد معروف وزير كان يجمع العلماء والأدباء في بيته ويتناظرون ويتألمون. كان يوما جالسا بجواره ومجلسه مملوء من العلماء ومن الأدباء، فدخل أحد أهل السنة وأبو إسحاق الإسفرايني فقال: سوف أخزي هذا الداخل، لأنه يقول إن الله جل وعلا علم الأشياء وكتبها ومشيئته شاملة وخلقه عام. فلما دخل وصار يسمع كلامه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. شوف هذا من يريد أن يخزي بهذه الله. أبو إسحاق عرف المقصود مقصوده فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا جواب له، لأنه عبد الجبار يقول: أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر والعاصي المعصية وهذا ظلم، أراد منه الإيمان، هذا ظلم. سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يقول نزه الله أن يكون هذا، لأن هذه فحشة يعني. فأجابه قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، أنت أيها المعتزلي تقول إن الله أراد من هذا الكافر وهذا العاصي أن يؤمن، ولكن الكافر والعاصي ما أراد ذلك، فوقعت إرادة العاصي والكافر ولم تقع إرادة الله، بمعنى ذلك أنكم تقولون أنه يكون في ملك الله ما يشاء. هذا جواب ولا لا؟ فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ تعود المسألة أخرى، يعني يكون في ملكه ما يشاء. فقال له المعتزلي أرأيت الحكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فكأنما ألقم حجرا، صار من هو المخزى؟ صاحب الباطل. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب. المقصود يعني أن هؤلاء يرجعون إلى أفكارهم وعقولهم ويدعون النصوص التي قالها أصدق القائلين جل وعلا، وكذلك قالها رسوله، فيكون الخزي عليهم والعار عليهم. فلا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة وخلقه لكل شيء مع قدرة الإنسان، لأن الله خلق له القدرة والاختيار وأمره بما يستطيع، فإذا أقدم على فعل الأمر ما يكون ذلك خارجا عن مشيئته وإرادته ولا خلقه، ويكون فعل الشيء الذي يستطيعه، وإن أبى فقد امتنع من الشيء الذي يستطيع فعله فيستحق العذاب. نعم. قال ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافية للتوحيد كل المنافات المنافية للتوحيد كل المنافات، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. نعم، يعني لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في نياته وإراداته وفي أفعاله الظاهرة التي يفعل بها ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، وهذا معلوم أنه يكون في الجوارح ويكون يعني باللسان وبال الجوارح من القيام والسجود والركوع والمشي، وكذلك بإخراج الواجب عليه من المال وغير ذلك، ويكون كذلك في القلب، والقلب هو الأصل في هذا، الإرادات والنيات والمقاصد يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، يراد بها وجه الله وأن يحظى بفضله، لا يريد بها لا أغراض النفس وحظوظها ولا أمور الدنيا. فإن اشترك شيء من هذه الأمور في حظوظ النفس بأن يثنى عليه ويمدح ويقال هذا فلان فيه كذا وكذا وفيه يشار إليه بالأصابع، أو أنه يعني يريد هذا، أو أنه مثلا أراد أمور الدنيا وغيرها، فهو خاسر، كما قال الله جل وعلا في مثل هؤلاء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذا ليس على إطلاقه، لأنه جاء مقيدا في آية أخرى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الشرك الأكبر، وكذلك هذا اللي ينافي للتوحيد بالكلية، يعني هذا شرك النيات والمقاصد، وكذلك شرك الأفعال والأقوال يكون منافي للتوحيد الكمال، وكذلك المنافي لكماله مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله وإسناد الأمور إلى أسبابها، لولا فهم ما صار كذا، لولا أننا لولا السيارة الجديدة ما وصلنا بهذه السرعة، لولا ولا ولا، وهي أشياء كثيرة يقولها الناس، هذا كلها من شرك الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد، ولكن ما تنافي التوحيد إنما تنافي كماله، يكون إنسان مسلم ولكنه ناقص التوحيد. فلا بد أن يأتي العبد بالإخلاص الكامل حتى يكون موحداً صادقاً مع ربه جل وعلا. نعم. وكمال ذلك أن تدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة تتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. يعني هذا التعريف، التعريف هذا تقريبي، ما هو بتعريف جامع مانع. يعني التعريف للشرك الأصغر، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. ومثل له كالحلف بغير الله ويسير الرياء. ولكن يوجد وسائل تكون من وسائل الشرك الأكبر وليست من الشرك، مثل أن يصلي الإنسان عند القبر لله مخلصا لله، فهذه وسيلة للشرك الأكبر، وهي ليست شرك من الشرك، بل هي بدع من البدع، بدع. فإذا التعريف هذا ليس جامعا ولا مانعا، وإنما هو تقريبي، تقريبي فقط. ولهذا بعض العلماء يعدل عن التعريف إلى تعريف الشرك الأصغر بالأمثلة، يقول كالحلف بغير الله، وقول الرجل لولا الله فلان، ولولا كذا لكان كذا، وكان قليل الرياء. أما كثيره لا، كثيره يكون من الشرك الأكبر. نعم. قال: والناس في التوحيد، في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به، أو بحسب ما قاموا به معرفة الله والقيام بعبودية. فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكبيلا لنفسه وتكبيلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل، العظيم. فنسأل الله بفضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. هذه تمام الكلام في التوحيد. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة، يعني التفاوت بحسب العلم وما يقوم بالقلوب، والجوارح تبع لهذا. فمن علم العلم الصحيح تلقاه عن الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل به العمل الذي يكون مطابقا للعلم، وخضع قلبه وذل واستكان لربه وامتلأ بمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. الناس لا، ما كل أن يكون يعلم، فمن كان في هذه الصفة كمل توحيده. والتفاوت الذي يكون بين الناس قد يكون أبعد مما بين السماء والأرض. تجد إنسان عنده مبادئ، عنده شيء من ذلك، بعض الناس ما يعرف الخشوع ولا يعرف معاني أسماء الله وصفاته التي أمرنا أن نعبده بها، وبعضهم قد كمل في هذا الباب. وأكمل الناس في هذا هم أكملهم توحيدا، ثم درجاتهم في الجنة تتفاوت على حسب هذا الكمال. فالإنسان يكمل نفسه ما استطاع بالتعلم والعمل بالعلم. ثم لا بد أن تكون أفعاله وأقواله وإراداته كما سبق خالصة لله وموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان كذلك فهو أكمل من من لم يكن كذلك. فلهذا قال الناس على درجات في التوحيد، وجزاؤهم كذلك حسب ما في أعمالهم وقلوبهم وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. يعني يقول عموما، لأن كثيرا من الأنبياء ما ذكرت لا أسماؤهم ولا أوصافهم ولا أعمالهم التي قاموا بها، ولكن يجب أن نؤمن بأنهم جاءوا بالحق من عند الله، وأن من استجاب لهم هدي ورشد، ومن لم يستجب فهو ضال من حطب جهنم. هذا أمر عام، فهم كلهم جاءوا بتوحيد الله والأمر به والدعوة إليه، فمن استجاب لهم صار من أهل الحق ومن أهل السعادة، ومن رد دعوتهم فهو من جند الشيطان وحزبه، وهو في جهنم خالدا فيها مخلدا. أما الذين ذكروا بأسمائهم وآياتهم مثل موسى وعيسى وهود ونوح وصالح وشعيب وغيره، فيجب أن نؤمن بهم بأعيانهم. والذين ذكروا في القرآن من الأنبياء من الرسل 25 رسول، يجب على العبد أن يعرفهم بأسمائهم ويؤمن بهم، لأن الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه ستأتي، فهو ذكر أركان الإيمان كما سبق، ثم يأتي بأركان الإسلام، وإن كان الإسلام لا دخل في الإيمان في مثل هذه دخل فيها، ولهذا ما فرق بينها. فالركن الأول عبادة الله ومضى، الذي هو التوحيد. والأصل الثاني، الركن الثاني، الإيمان بالرسول، بالرسل، الرسل عموما، ثم برسولنا خصوصا. خصوصا يعني لا بد أن تعرف ما جاء به على التفصيل، الأمور التي كلفت بها لا بد أن تعرفها على التفصيل، ولا ما تكون آمنت الإيمان المطلوب منك. فالأمور التي يترتب عليها دخول الجنة ما هي؟ يجب أن لا تخفى عليكم. الأمور التي يترتب عليها دخول الجنة ما هي؟ سؤال هذا، من يجيب؟ نعم. إلا. هذا كثيرا ما يأتي السؤال، سئل الرسول عنه كثير، مثل حديث الأعراب الذين عدد منهم 2 أو أكثر في حجة الوداع، منهم رجل منهم جاء ومسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. السؤال كذا. التفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده قال: لقد وفق. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال: لئن أوجزت في السؤال لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، دع زمام الناقة. هذه الخمسة. ومثل ذلك حديث معاذ: يا معاذ، يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخل الجنة. قال: لا، لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله لا تشرك، نفس الجواب نفس الجواب. فهذه لا بد أن يعرفها الإنسان ذي ويعمل بها، يعلمها، ما هو يذهب مع الناس كما يصنع كما يصنعون، ثم إذا منه أشكال عليه شيء ما يدري ماذا يعمل، كما هو الواقع. الإنسان يصلي مثل ما يصلي الناس، يتوضأ مثل ما يتوضأ الناس، ولكن لو يسأل عن الدليل أو عن المصدر أو هذا ما عرف، هذا ما هو علم ولا يكفي هذا. كذلك الأعمال كلها يجب أن تكون بعلم تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذه العلم. ثم تفاوت الناس بالتفاصيل، يعني التفاصيل كثير، ولكن هذا بالمجمل. فلا بد من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة ما جاء به، أما معرفته بنفسه كيف نعرفه؟ إننا سنسأل عنه بالقبر، قال له ما هذا الرجل اللي بعث إليكم؟ وش تقول؟ ماذا تقول؟ سيأتيك مثل حالتك الآن، يأتيك السؤال، سؤال أو سهل، إذا لم تجيب في عذاب، ما هو بترسب بس فقط يكتب لك إنك راسب، عذب، نسأل الله العافية. فمعرفته لا بد من النظر في سيرته في حالته، ما هو مجرد أن تقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب إلى آخر، هذا ما يكفي. لا بد أن تعرف حالته، تعرف الآية التي جاء بها، وتتيقن أنه رسول، رسول جاء من عند الله جل وعلا، ولا تتيقن إلا بمعرفة سيرته وحالته والنظر فيها والآيات التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك لا بد أنك تتشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، تقول وأن رسول الله وأنه رسول الله ما يكفي، أن محمداً رسول الله يعني باسمه العلن كما علمنا، يقول قولوا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، يلا هكذا يقول عبده ورسوله، هو أولاً عبد ثم ثاني رسول، يعني ليس له مع الله تصرف ولا خلق ولا عبادة ولا شيء، وإنما هو عبد تعبده الله بعبوديته كغيره من العباد، إلا أن عبادته كانت أكمل وأتم من غيره، وأكرمه الله جل وعلا بالرسالة. فهذا معنى الخصوصية. نعم، وهذا الأصل إيش مبناه على إيش؟ قال وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. نعم، هذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن، يعني هل الإيمان غير العقيدة؟ هذا تكرير وتأكيد، أن يؤمن بقلبه وبجوارحه، أنه ما يكفي إيمان بالقلب، لا بد أن تتبعه الجوارح، وهذا أمر لازم، لأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه، الوحي الخاص الذي فيه الأمر والنهي الذي فيه التكليف لعباده وإرساله، يعني رسالته التي أرسل بها أرسلهم بها، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه، في هذا فقط، في تبليغ الشرع، لأن الوسائط في العبادة وفي الدعاء والتقرب هذه شرك، شرك أكبر، فإذن الوساطة بيننا وبين ربنا نوعان، وساطة باطلة وساطة حق. الوساطة في التقرب والدعاء وتوسل كما يقوله من يقوله من الضلال، هذه هي الشرك الأكبر الذي كان المشركون عليها. والوساطة التي بتبليغ الرسالة، تبليغ الأمر والنهي، هذه حق لا بد منها، لأن الله ما يخاطب الخلق كلهم، وإنما يخاطب رجل منهم ويرسله إليهم رسول ابتلاء وامتحانا، هل يقتنع الإنسان بهذا الرسول أو يقول ما أقبله لأنه بشر مثلي كما قاله أكثر الخلق. فالله يعلم من يقبل ومن لا يقبل. وكذلك أيدهم بالبراهين، يعني المعجزات التي لا يستطيعها البشر، مثل القرآن ومثل إجابة الدعاء، مثل النصر كونه نصرا، ومثل ما يخبر به من المستقبلات، ومثل ما يقع له من كونه يدعو الشجرة وتأتي أمرها ترجع، مثل تكثير الماء إذا وضع يده في الإناء صار الماء ينبع من بين أصابعه فيشرب الجيش كله ويتوضأ من الإناء هذا الذي، يعني أمور ما يستطيعها البشر وليس فيها حيل. آيات مثل تكثير الطعام القليل الذي يكفي ثلاثة يكفي الجيش كله، كما في الصحيح قل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في لما كانوا يحفرون الخندق، كان الرسول يحفر معهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان حازما بطنه على حجر من الجوع، قل نظرت إلى رسول الله سوى إذا هو حازم بطنه بحجر، قلت والله ليس على هذا صبر، فاستأذنته قلت يا رسول الله أذن لي أنصرف إلى بيتي، قال نعم، وقصده يبي يذهب لعله يجد طعام أتي به للرسول صلى الله عليه وسلم، قلت فذهبت إلى البيت وسألت زوجتي هل عندك شيء، وقالت عندي صاع من شعير، صاع شعير مطحن، وعندي بهمة، بهمة صغيرة، فقلت أطحني الشعير واذبحي البهمة وسوف أدعو رسول الله معه اثنين ثلاثة، يعني هذا طعام ثلاثة. فذهبت إليه وقلت يا رسول الله عندنا طعام ثلاثة تذهب معي أنت واثنان، ماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالناس كلهم جابر يدعوكم إلى الطعام. سبحان الله، ماذا يصنع جابر؟ أسرع إلى زوجته وقال أتاك رسول الله والمسلمون ماذا تصنعين؟ قالت هل علم؟ كانت عاقلة، هل علمته؟ قالت قال نعم، قالت ما عليك هو أعلم. فدخل وتفل في العجين وفي البرمة التي على النار اللحم ودعا، ثم قال اخبزوا ولا أقدموا للناس، كل عشرة قدموا لهم طعام، صاروا يقدمون كل عشرة يأكلون حتى يشبعوا ثم يأتي بعدهم إلى انتهوا، وبقي الطعام كما هو كأنه ما أخذ منه شيء تين ولا ولكن. هذا من أين؟ هل الإنسان فيه حيلة في مثل هذا؟ كثير، هذا كثير، قرأتم سيرة الرسول شوفون كيف هذا هنا، من هنا تعرفون يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود يعني أن الإنسان لا بد أن يتيقن بأنه رسول من الله أرسله بآياته، هذه البراهين. ليست البراهين التي يقولها المتكلمون ان يجعلون عقولهم. نعم. قال: وانهم اكبر الخلق علما وعملا، واصدقهم وابرهم واكملهم اخلاقا واعمالا، وان الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها احد، وان الله بواهم من كل خلق وغير. نعم، هذا يعني من صفاتهم. يجب أن يؤمن العبد بهذا، أنهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأخلاقاً وصدقاً، وأبرهم وأكملهم أخلاقاً وأعمالاً، وأن الله خصهم بخصائص ليست للبشر، يعني الآيات والوحي، وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، يعني الذي رسول لا يكون مثله أحد في طاعة الله وفي العلم بالله، فهو أعلم الناس بربه وأتقاهم وأخشاهم، وأن الله برأهم من كل خلق الرذيل، أكرمهم بهذا. وهذا من الآيات، من الآيات التي يعرف بها الرسل، لأن الإنسان إذا قال مثلا أنا نبي لا يخلو إما أن يكون كاذب، والكذب هنا يكون أكذب الخلق وأخبثهم الذي يكذب على الله، أو يكون أبرهم وأصدقهم وأتقاهم وأعلمهم، فهل يلتبس هذا بهذا؟ لا يمكن. يقول عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجفل الناس إليه، خرجت لأنظر، لما وقع نظري عليه علمت أنه صادق، مجرد وقع النظر على وجهه علمت أنه صادق، هكذا يعني يتبين من أول وهلة أنه أبر الناس وأصدقهم، بخلاف الكاذب فهو يتبين أنه كاذب من أول وهلة. نعم. وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، يعني العصمة في هذا فقط، ما هو كما يقول المتطرفون معصومون في كل شيء، معصومون فيما يبلغونه عن الله، إما أمور الدنيا والمرض وأذى الكفار وأذى المجرمين وأذى غيرهم، ما هم معصومون منه، ينالهم ما ينالهم مثل ما ينال البشر، كما قال الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم تميز يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. نعم. وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، هذه مسألة أخرى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، المقصود هو الاستقرار الثبوت، فهذه إشارة إلى ما وقع من القصة التي يقال لها قصة الغرانيق اللي اختلف فيها الناس إلى ثلاث فرق، فرقة أنكرتها بالتمام وقالوا إنها باطلة، مع أن أصلها في الصحيحين، أصل القصة في الصحيحين، وفرقة غلت في إثباتها وأثبتت شيئا ما قاله الرسول، وفرقة توسطت وهو الحق، هو الحق لها أصل، والأصل كما جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ على قريش سورة النجم ووصل إلى السجدة سجد فسجدوا، سجدوا كلهم، فظن الناس أنهم آمنوا وهم سمعوا كلام الشيطان لما قال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر، ألقى الشيطان في مسامع الكفار تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها أنها لتترجى، ففرحوا قال هذا اللي نريد، نريد الشفاعة، فظنوا أن الرسول قال هذا الكلام وهو ما قاله، لم يقل، وإنما قاله الشيطان. فما سجدوا قالوا أنت قلت كذا، قال ما قلت كذا، قالوا إلا سمعنا. فأخاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبق لسانه، ولا خاف خوف شديد ربه. فأنزل الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، الله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم إلى آخر الآيات. وشاعت المسألة حتى وصلت إلى المهاجرين في الحبشة أن قريش أسلموا، فلما قال لهم لا عادوا إلى شركهم وإلى كفرهم وعنادهم أشد ما كان، رجع من رجع منهم لما جاءوا إلى الأمر أشد ما كان. هذه الذي يشير إليها، يقول إنه قد يقع في أول وهلة من وحي الشيطان شيء ولكن ما يثبت ينسخ، والذي يستقر هو الحق، مثل ما في الآية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني تلا، تمنى كما هو معروف. نعم. وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأنه يجب، هذا من الواجبات العينية التي تجب على كل أحد، الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله، ويجتجب محبتهم وتعظيمهم. ولكن المحبة نوعان، محبة لله خاصة لله، وهي محبة الذل والتعظيم والتأله، ومحبتهم تبع لمحبة الله، تحبهم لأن الله أمر بحبهم، ولأن الله يحبهم، ولأنهم أكمل الناس عبادة لله، ولأنهم هم الذين دلوك على الحق والخير والسعادة، يعني أنها مكملة لمحبة الله وليست محبة مع الله. فنعم. ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور تعظيمهم أيضا يجب تعظيمهم، وتعظيمهم معناه أن ينزلوا منازلهم التي أنزلهم الله إياها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، أنزله هو عبده ورسوله، عبد ورسول، تعرف أنه عبد ولكن تعرف حقه أنه رسول، الرسالة لها مقام، والعبودية عامة شاملة، وهو كمل عبودية ربه حسب الإمكان، حسب إمكانه صلوات الله وسلامه عليه. فتعظيمهم لا يجوز أن يغلو الإنسان فيه ولا أن يقصر، يجب أن يكون على وفق أمر الله وإرادته يعظم، ولكن هذا يكون خلاف الذين يستهزئون ويسخرون منهم، فإن هذا كفر بالله جل وعلا. نعم. وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على ما سبقه، وهو خاتمهم، خاتم الرسل، وهو خطيبهم وإمامهم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم سيد البشر ولا فخرا، وذلك يوم القيامة يظهر ويتبين. فلا بد من معرفة حقه صلى الله عليه وسلم على العبد، وتعظيمه والإيمان به والدعوة إليه، ومن كمال محبته اتباعه والدعوة إلى ما كان يدعو إليه، ولا بد للعبد أن يكون له نصيب من ذلك، وإلا لا يكون من أتباعه على الحقيقة، لأن الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. قال: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. ويجب أن يعرف أن يعرف جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. أما تفصيل فهذا على الأمة عموما، وأما جملة فعلى كل فرد، على كل فرد يعرف أنه جاء بالحق والهدى، وأنه ما ترك خيرا إلا بينه ودل عليه، ولا شرا إلا حذر منه وبينه ووضحه. أما الواجب العيني على الفرد فلا بد من معرفته، لا بد من العلم به كما سبق، ولكن تفصيل هذا للأمة كلها. يعني لا يجوز أن يفوت شيئا مما جاء به الأمة كلها، وهذا معناه المجتمع أن العلماء يعلمون كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن علوم تفاوت، هذا يعلم شيء وهذا يعلم شيء، ما علمه هذا وإلى آخر. نعم. والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا كذلك من الإيمان به، يعني الإيمان بذلك يعني بما جاء به صلى الله عليه وسلم، والتزام طاعته. الالتزام يعني دوام الطاعة، تكون مديما لطاعته صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل ما أخبرك، ولا اختيار للعبد في هذا ولا نظر له فيه، يجب أن يطيع طاعة كاملة بدون نظر وانقياد وتسليم، ولا يكون له الاختيار والنظر في هذا. كان لأمر الله ورسوله الخيرة، إذا أمر الله جل وعلا ورسوله بشيء لا خيرة لأحد فيه في كل شيء، وكذلك بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه هي ثمرة الرسالة، هذه هي ثمرة الرسالة. نعم. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غيره شريعته في أصول الدين وفروعه. يعني وهذا من الوجوه من ما يجب أن يعتقد، أنه خاتم النبيين، ومعنى خاتم النبيين أنه لا نبي بعده، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ختم النبيين، ختمت النبوة به. أما عيسى عليه السلام فإنه سينزل ولكن يحكم بشريعته، ما يأتي بشريعة، يحكم بشريعة، فهو من جملة أمته بل هو خيرها وأفضلها. قد نسخت شريعته جميع الشرائع، يعني يقول لنا قائل مثلا: أصحاب الشرائع السابقة على خير على هدى؟ قل: لا، على ضلال، وإذا ماتوا فهو في جهنم، لأنه يلزمهم أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بنسخ الشرائع كلها. فاليهود والنصارى على ضلال، هم ضالون، وهم من حطب جهنم إن لم يدخلوا في هذه الشريعة. نسخت شريعته جميع الشرائع، ونبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فكل من يزعم أنه نبي فهو من حطب جهنم، فهو كاذب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده كذابون دجالون يزعمون أنهم أنبياء وهو خاتم النبي صلوات الله وسلامه، فلا بد من الإيمان بها. فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ومن زعم أنه يسعه الخروج عن الشرع عن شريعته، وأن الطرق إلى الجنة أو إلى الحق يمكن أن يوجد منها طرق غير الطريقة اللي جاء بها، فهو كافر بالله جل وعلا وبرسوله. نعم. قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. يعني أن هذا الإيمان بالرسالة، الإيمان بالرسول يقتضي الإيمان برسالته التي جاء بها، وجاء بكتاب الله، وكذلك بالوحي الثاني الذي هو قوله كلامه، فهو ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. نعم. فلا يتم الإيمان إلا بذلك. نعم. قال: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. هذا كما سبق، أن الذي يكون أعظم علما وعملا بالعلم الذي علمه يكون أكمل إيمانا وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفع درجة يوم القيامة. نعم. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. الإيمان بالملائكة على ما ذكر الله جل وعلا، وعلى ما ذكر في أول العنوان تفصيلا وإجمالا، وتفصيلا بمن فصل لنا، وإجمالا في الذين لم يفصلوا لنا، وبأنهم رسل خلقهم الله لعبادته. أصل الملك يعني الرسول، رسول، وجعل لهم وظائف معلومة لهم قاموا بها، فهم يعبدون الله لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم. خلقهم الله لعبادته، وألهمهم التسبيح والتحميد والتقديس كما نلهم النفس، وهذا طعامهم، طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وعبادة الله. خلقهم لهذا جل وعلا، وجعل لهم وظائف معينة، فيجب أن نؤمن بهم كما مر على التفصيل والإجمال. نعم. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. يعني من تمام الإيمان أن يسلم لشرعه ويعلم أنه حق، وأنه لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع أو للعقول، فإن بدا للإنسان شيء من ذلك أن فيه معارضة للعقل أو للواقع، فيجب أن يتهم فهمه ويعلم أن هذا هو نظره، هو نفسه هو الذي يخطأ، وكذلك فهمه. أما ما جاء به الرسول فهو حق، لأنه من عند الله جل وعلا. نعم. كما لا يقوم دليل عقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية يعني هذا من الرد على المتكلمين الذين يجعلون العقول هي مناط التكليف أو هي المرجع في هذا، ويزعمون أن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول فيكون هو الأصل، فلا يجوز أن يكون الفرع حاكما على الأصل. هذا قولهم. نقول العكس، الرسول جاء بإرشاد العقول وهدايتها، ولو لم ترشد وتهدى لن تصل إلى نتيجة. فالأصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، والعقل يجب أن يكون خاضعا لهذا مسترشدا به، وإلا يكون بعيدا عن الحق. نعم. الأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. نعم. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينفى ويذكر الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وسائره ورسله. يعني أن هذا الأمور النافعة التي تكون من أمور الدنيا وغيرها توجد دلالتها بالكتاب والسنة، ولكن ما كل يصل إليها، يصل إليها العلماء الذي يخصهم الله جل وعلا بهذا. هي مثبتة لها وحاثة على تعلمها وعلمها. وقصده بهذا أن كل ما هو نافع من أمور الدنيا والآخرة أن الله بينها ووضحها، غير أن الكتاب القرآن وحديث الرسول جاء بقواعد وكليات، ما هو بتفصيل لكل حادثة بعينها، فالقاعدة الكلية يدخل تحتها ما لا حصر له من الأمور. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ما يمكن أن يكون علينا مشكل من الأمور اللي عندنا. فالنافع المفيد الله يأمر به ويحث عليه، وأما الضار سواء من في البدن أو في العقول أو في الدنيا فهو ينهى عنه ويحرمه. والخير كله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، والشر بخلاف ذلك، ولا يصيب الإنسان شر إلا إذا ابتعد عن هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. نعم. فكل ما جاء من الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة من اليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. هذا الأصل الثالث، الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر من الموت، من وقت الموت إذا مات الإنسان إلى أن يستقر في مسكنه الذي يستحقه بأمر الله جل وعلا، ما في الجنة أو في النار. وهذه جاء تفصيلها بالقرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا كثير ودقيق، فيجب أن يرجع إليه. ومن ذلك ما يقع من الأمور التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا، أمور الساعة وغيرها، ولكن ليست من أمور الآخرة. كل ما يقع في الدنيا ليست من أمور الآخرة، ولكن هذا يجب أن نؤمن به لأنه أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمور الآخرة فتشمل البرزخ الذي هو يكون في القبر، فالقبر حياة، يعني إذا مات الإنسان ما هو معنى أنه عدم، بل انتقل من حياة إلى أخرى، ولكنها حياة برزخية لا نعرف حقيقتها، الله أعلم بها لأنها من أمور الغيب. ويجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله به منها وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، من كون الإنسان يعذب أو ينعم ويسأل يجيب وغير ذلك من الأمور التي جاء تفصيلها، وكذلك البعث بعد الموت يجب أن نؤمن به، فإن هذا من أمور الآخرة، إن الله يبعث من في القبور يعيدهم كما كانوا، وإن كانوا ترابا فأجزاء التراب يجمعها جل وعلا ويعيدها كما كانت، كما مات الإنسان يخرج من قبره كما وضع في قبره يوم يموت، الذي يعرفه يعرفه أن هذا فلان بكل صفاته وأحواله، حتى ما يخفى على الإنسان شيء، إذا كان له حق على آخر يمسكه أريد حقي يطالب بالحقوق. وكذلك ما يحدث بعد ذلك من الحشر والوقوف بين يدي الله والميزان والصراط ودور جهنم ومكالمة الله لعباده يعني حسابهم إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم.